تعليق يا مولانا. الله اكبر. عاوزين هدوء مؤمنان. الله الله الله. وصينا الإنسان بوالديه. سكر خفيف. سكر خفيف. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وإن عمنا. صلوا على النبي ليه كده؟ وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله يا حكيم محمد. بسم الله ما شاء الله. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ثم إلي Yeah. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك الله يا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الله يا سيدنا يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم يا بني أقم الصلاة إن ذلك من عزم الأمور

سعيد. ولئن سألت